إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن من أعظم ما من الله به تعالى على هذه الأمة أن أنزل عليهم القرآن الكريم والكتاب المبين الذي فيه الهداية إلى كل خير والإرشاد إلى كل بر، فهو كلام ربنا غير مخلوق، هدى ورحمة للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمل العبد من قراءته، بل لا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الأحباب، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو آية بينة ومعجزة ظاهرة وحجة قاهرة متجددة من وجوه عديدة، من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة، ومن جهة الغيب الماضي والغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة. لذلك تحدى الله تعالى العرب الخطباء والشعراء الفصحاء، بل تحدى الإنس والجان على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكنهم عن ذلك عاجزون. ولو اجتمع الأولون والآخرون، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عباد الله، إن من تمام فضل الله على عباده المؤمنين أن حفظ لهم هذا القرآن من أن تمسه أيدي التحريف أو التغيير والتبديل، كما حرفت الكتب السابقة، فلا يمكن لأحد من شياطين الإنس والجن أن يزيد فيه حرفا إلا كشف، ولا أن يحاول تحريفا إلا فضح وعرف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال قتادة رحمه الله: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو ينقص منه حقا، فهو كتاب لا يمكن للباطل أن يأتيه ولا لعدو للدين أن يغيره. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الإمام الطبري رحمه الله: لا يستطيع ذو باطل تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. ويقول عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وقال في حديث طويل: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. رواه مسلم. ومعنى لا يغسله الماء أي أنه محفوظ في صدور العلماء ولا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان. فإذا غسلت المصاحف لمن غسل من صدور الرجال، ولما ذهب القرآن من الوجود. أيها المؤمنون، واجب على كل مؤمن أن يحب هذا القرآن وأن يعمل بحلاله ويبتعد عن حرامه ويقف عند حدوده ويجعله نورا يمشي به في الناس. وقد أثنى الله تعالى على أهل القرآن العاملين به فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقد سمى الله أهل القرآن وحفظته أهل الله وخاصته. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورفع الله تعالى شأنهم وأعلى مكانتهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. فاجتهدوا عباد الله في تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار، واعتزوا بدينكم وكلام ربكم، أحبوا من يحب كتابه ويصونه، وأبغضوا من يطعن فيه ويهينه، وتذكروا ما أعد الله تعالى من الأجور الكثيرة على تلاوته وتدبره والعمل بما فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، كم حاول أعداء الدين من الكفرة والملحدين أن يهينوا دينا ونبيا وكتاب ربنا عبر رسوم مسيئة أو حرق لمصاحفنا، يظنون بذلك أنهم يهدمون الدين أو يبطلونه ولكن دين الله باق، ما بقي الليل والنهار، والإسلام في سطوع وانتشار، وكتاب الله محفوظ، والعاقبة لأهل الإيمان والإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأفعالهم هذه لا شك أنها تنم عن حقد دفين وحسد مبين في قلوبهم على الإسلام وعلى المسلمين. فواجب على أهل هذا الدين أن يحققوا أصل الولاء والبراء، وأن يجعلوا الحب لله ولدين الله والبغض للكفار ولأعداء الله، وأن يعتزوا بدينهم ويعلموا أن العزة لله، وسبيل حصولها هي العودة لدين الله عز وجل. فنصرة الله وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم تكون بالرجوع إلى دين الله والتمسك بهداه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبذلك تعود لكم عزتكم وترجع لكم هيبتكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ما أصاب المسلمين اليوم الذل إلا لأنهم ابتعدوا عن دين الله وعن شريعة الله وعن سنة رسول الله، فأصابتهم الذلة والمهانة. أما إذا عادوا واعتزوا بدينهم وتمسكوا بكتاب الله فسيرفعهم الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وقائدنا وسائقنا إليك إلى جناتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.